ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. انت رب شعري كل ما خيل القرون وسط مضمار المشاعر والقصيد، انت رب الاعتلام الحنينون مهرج الخيال والفعل المجيد، انت رب الاعتلام الحنينون مهرج الخيال والفعل المجيد، مهرج الخيال والفعل المجيد. اطلعي يا مهرة الحفل السبوك، اطلعي يا منبع الحسن الفريد، اطلعي يا مهرة الحفل السبوك، اطلعي يا منبع الحسن الفريد، والهضي في طول في عرض ودوك، وعرضي كل هيبة الثوب الجديد. في طول في عرض وذوق، وعرضي كل هيبة الثوب الجديد، وعرضي كل هيبة الثوب الجديد. والفعل المجيد وشرقي بالنور يا شمس الشروق، وانثري نورك على وجه الجليد، وشرقي بالنور يا شمس الشروق، وانثري نورك على وجه الجليد، وبرقي بالضياء ضي البروق، وافتني قلب القرايب والبعيد. وبرقيب الضياء ضي البروق، وافتني قلب القرايب والبعيد، وافتني قلب القرايب والبعيد. مهرة الخيال مهرة الخيال الحضور اليوم من شوفك يروق، من كثر زين وصف مستزيد، الحضور اليوم من شوفك يروق، من كثر زين وصف مستزيد، ارحميهم وارحمي دق الخفوق، واستري دم تكشف بالوريد. وارحمي دق الخفوق، واستري دم تكشف بالوريد، واستري دم تكشف بالوريد. نغم الحب وروحات، والمحت درب الغلا وانزلت، اتبعتني وابعدت، خطوا عني واختفى، ضوت الدنيا لها بعيونها. بعتني وابعدت خطوة عني واختفى ضوت الدنيا لها ونورت اهتفتني وانثرت نورها لين وصلت كنت أدفع نورها والتقيت وصل الحفل زان وكمل من حقنا يا عروس مع طلتك نحتفل اجمل بنات الوجود يا رقي وانعم خدود الناس فيها جمال لكن جمالك بزود Imagine the beauty that is coming. If bright like a candle, lighting the darkness sudden. يجمل بنات الوجود يا ركي ونعم خدود الناس فيها جمال لكن جمالك بزود. بس مدى لام شفاك تشهد لباقي حلا فيك اجتمع كل زين الحسن ربي عطا You can't even imagine the beauty that is coming If bright like a candle lighting the darkness sudden الله ما أحلى العيون لا سلهمات يا فتون والله ما أحلى الزهار بطرة في ذيك الوجود You can't even imagine the beauty that is coming If bright like a candle lighting the darkness sudden يجمل بنات الوجود يا ركي ونعم خدود الناس فيها جمال لكن جمالك بزود بسمة دلام شفاك تشهد لباقي حلا فيك اجتمع كل زين الحسن ربي عطا You can't even imagine the beauty that is coming If bright like a candle lighting the darkness sudden الله ما أحلى العيون لا سلهمات يا فتون والله ما أحلى الزهار بطرة في ذيك الوجود You can't even imagine the beauty that is coming If bright like a candle lighting the darkness sudden يجمل بنات الوجود يا ركي ونعم خدود الناس فيها جمال لكن جمال الشيوخ الكرام هبة وقدر ومقام أهل الوفاء الطيبين وقت الشدايد أحزان كان تيفيني ما جن في بيوتي that is coming she's coming if I like he can do light in the darkness sudden أبوك راعي الجميل بالطيب مثله قليل شيخ بطاره طاب نظم القصيد الجزيل You can't even imagine the beauty that is coming If right like he can do light in the darkness sudden أجمل بنات الوجود يا وجهي ونعم خدود الناس فيها جمال لكن جمالك بزود جيتي لشيخ الرجال صرت لقلبه حلال يحفظك وسط العيون والرمش فوقك أضلال You can't even imagine the beauty that is coming If right like he can do light in the darkness sudden الله يديم السرور ويحفظكم من الشرور يبقى الغلا بينكم نفس الغلا والشعور You can't even imagine the beauty that is coming If right like he can do light in